الكذب حرام أو مباح؟ الكذب حرام وأبيح في ثلاث حالات. الحالة الأولى للإصلاح بين الناس، الكذب مباح للإصلاح بين الناس. تأتي للمتخاصمين فتقول لأحدهما: فلان يذكرك بخير ويمدحك ويثني عليك ويتمنى لو اصطلح معك، وتذهب للآخر وتقول: فلان جلسنا في مجلس ما شاء الله يثني عليك ويذكر فيك خيرا كثيرا وهو نادم أنه متخاصم معك، وهذا لم يقل وهذا لم يقل، لكن هذا مباح ما دام أنه للإصلاح بين الناس. والحالة الثانية في الحرب، والحالة الثالثة في كذب الزوج على امرأته وكذب المرأة على زوجها لإصلاح البيت، لإصلاح البيت. فيكذب الرجل على امرأته من أجل إصلاح البيت، فيقول لها مثلا: أنت من أجمل النساء في نظري وأنا أحبك مثلا حبا كثيرا، وقد لا يكون هذا موجودا لكن يحصل بهذا إصلاح البيت. أو تطلب منه شيئا من السوق فيأتي ويقول: ما وجدته، وهو موجود في السوق. أو المرأة مثلا يطلب زوجها منها شيئا من المباحات ولا تتمكن منه، وتعلم أن الزوج في حمق، إذا لم تعمل هذا العمل يضربها يطلقها يفعل كذا، فتكذب عليه. تقول: جاءتني جارتي اليوم وشغلتني، ما استطعت أن أطبخ هذا النوع. وما جاءت الجارة، لكن تكذب على زوجها من أجل إصلاح البيت، فهذا مباح. إذن عندنا الكذب محرم وثلاثة أمور مباحة. ما الضابط؟ النية. الضابط للمباح من المحرم هو النية.